احيانا يلجا لاستخدام الضرب لتاديب الطالب، فهل يجوز للمدرس ان يضرب الطالب اولا، وهل يجوز ان يضرب على وجهه ثانيا؟ اما ضرب الوجه فلا يجوز قولا واحدا، لقوله عليه الصلاه والسلام لا تضرب الوجه ولا تقبح. اما هل يجوز ضرب الطالب بصوره عامه تاديبا؟ فالجواب لابد ان نلاحظ في ذلك قول الرسول عليه السلام المعروف في الصحيح: مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ففي هذا الحديث دليل على ان الطالب لا على ان الولد ولو غير طالب لا يجوز لولي امره ان يضربه على تقصيره في اتباعه لاوامره الا بعد ان يبلغ السن العاشر. مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم في المضارع. ولا شك ان اي علم يريد اي استاذ ان يقدمه الى الطلاب فسوف لا يكون حكمه واهميته بمثابه الصلاه. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينهى أبا الغلام أن يضربه بسبب تعاونه بالصلاة التي يأمره أبوه بها إلا بعد أن يبلغ السن العاشرة، فمن باب أولى أن لا يجوز لغير الأب من أولياء الأمور أن يضربوا الأولاد على غير تركهم الصلاة، على أمر هو دون الصلاة بكثير، إلا أن يبلغ السن العاشرة. فإذا الأطفال إلى السن العاشرة لا يجوز للأستاذ أو المعلم أن يضربه حتى لو لم يطعه في الصلاة. فماذا بعد الصلاة من أمور أخرى مما له أهمية كالصلاة؟ وأذكر الآن بمناسبة هذا الحديث النكتة التي أشرت إليها آنفا في الإجابة عن السؤال الذي قبله. يقول الرسول عليه السلام في آخر هذا الحديث: وفرقوا بينهم في المضاجع، أبناء العشرة فرقوا بينهم في المضاجع. لماذا؟ لأن الغريزة تبدأ تتحرك وهو لسه لما يبلغ سن التكليف. فهذا يؤكد أننا يجب أن ندرس حالة من كان في السن العاشرة، ما الذي يغلب عليهم؟ أو هذه الحساسية بالجنس كما يقول اليوم أم لا؟ فإذا كان الغالب الحالة الأولى فهو ما ذكرناه آنفا، وإلا جاز للمدرسة أن تدخل على هؤلاء الغلمان الذين بلغوا سن العاشرة. وبهذه المناسبة أيضا أذكر أن بلوغ السن في الشباب والشابات يختلف كثيرا جدا في بعض البلاد عن بلاد أخرى. فأعلم من قراءتي العامة في مجلات العلمية وغيرها أنه في البلاد الحارة ينضج الجنس فيبلغ السن التكليف قبل بسنين من البلاد الباردة. إذا هذه قضايا يجب أن لا تؤخذ مبدأ عاما، وإنما كل بلدة أو بصورة أدق كل إقليم يدرس وضع الطلاب في سنهم. مثلا هذه العاشرة هل نضج الانتباه فيه للجنس أم لا يزالون على فترة صبيانية؟ فعلى ما يبدو من هذه الدراسة مما هو الغالب فيعطى الحكم سلبا أو إيجابا. الشيخ